يقول سائل كريم: نعم. إن كان هناك حقن تحقن بها المرأة الميتة حتى يخرج الجنين بدون أن يشق منها شيء، لا ينبغي هذا، لأنه مهما كان الأمر فإنها تتأذى بذلك لو كانت حية. نعم. يقول: أنا من بلد ماهل، يجوز لي إذا اعتمرت، إلا كما قلت، إذا كما قال السلف، لو خرج بعض الجنين وبقي بعضه وتيقنت ماذا؟ حياته. حياته. نعم.